لا يقول أن هذا لأن العبادة إنما تلي التوحيد، لا تصح العبادة من غير موحد، فلا بد أن يكون المرء موحدا، أي لا يعبد إلا إلها واحدا، يعتقد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا معبود بحق سواه، هو الخالق الرازق، هو المستحق للعبادة وحده، وهو الذي إليه يرجع الأمر كله، وهو على كل شيء قدير. لا بد من ذلك، ولا يكون المرء مسلما. وللصوفية شطحات وشطحات ومزالق ومزالق، من سار في مسارها وسلك مسالكها أدى به هذا المسير إلى التيه وإلى محارات العقول وإلى فناء لا فلاح بعده، وإنما السعادة والحياة باتباع طريق محمد صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه ومنهج خلفائه الراشدين وصحابته الكرام. فعلى المسلم أن يعلم أن لا إله إلا الله ثم يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، بالله التوفيق. أثابكم الله أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا.